الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 47 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد السيد يحيى. عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة مع ما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرس الليلة حسب سلسلة التعاليق اللي نعدلوا، والله التوضيحات اللي نعدلوا حول حديث 40 النووية، هو 47، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رقمه هو 13 من أحاديث 40، وهي قاعد لا مشهورة بأنها 40، وهي أكثر من 40، وقد أضاف إليها بعض المحدثين أحاديثها أوصلها إلى 50 كابن رجب الحنبلي وغيره. نرجو الله التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال والقبول، إنه سميع مجيب. كلمنين تثبتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علينا نعمل به، ما مخيرين، ما جايزنا نختار، واجب علينا وجوب الصلاة والزكاة والصوم والفرائض، واجب علينا نمتثل. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا ما في النقاش، إذا قال اترك كذا ما في النقاش، إلا إذا دل دليل، كون إذا أجبرنا دليل آخر يقول إن ذاك ما هو واجب، لكن لا حد مندوب، والله فضيء، والله شي ذاك يوم. شنه معنى علينا ما أننا مخيرين؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه: وما كان لمؤمن، وما كان مرة جاء عبارة القرآن يعبر بعبارة محوم بعيد، ما يقول لا يجوز، لا يقول لا يحل، لا يقول يحرم، يقول ما كان قاع، ما يصح. كيف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ ما كان المؤمن لينجر كافر، ما يعدر يقاع، ما يطع بك عين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره. إن يحكم مولانا جل وعلا، والله يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لمؤمن أن يتخير أو ينتظر، يجب عليه أن يفعل فورا وبمنتهى السرعة، منتهى السرعة، ما لم يمنعه مانع. مولانا نترى له يزكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اللي يقول ما في شيء ينزرق، وأنه ما يتكلم من قاشوشو، وإنما يتكلم عن ذاك اللي بلغوا مولانا، ذاك الجاهل الأخبار عن مولانا، ما حبر به فقط ولا قالوا فقط حلف عليه. ومولانا شي قالوا قاع، ذلك بأن الله هو الحق، وأن الله هو الحق المبين، فكيف إذا أقسم الحق على الحق؟ إلي يحلف الحق على الأمر دل على أنه قمة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، والله هو الحق المبين. فإذا حلف الحق المبين على أمر، الأمر معناه أنه تخطى الحدود. ماذا قال ربنا سبحانه؟ قال والنجم، احلف مولانا والنجم إذا هوى، معناها طاح، والنجم إذا هوى ما ضل. قال مشيت لكم راجل، قال له محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه نسبة من الضلال ولا فيه نسبة من غواء، ما يغوى، ما يتخطى الحدود، لا يزيغ عن الحق ولا يغوى، ما يطغى. من ثم جاس كلامه، قال وما ينطق، ما يقول كلمة عن الهوى، يقولها بهاش، من قال يقولها؟ إن هو إلا وحي يوحى. لا الوحي من جايبه؟ قال علمه شديد القوة، معلم له، ما هو قايله من راسه. يريد يقول أكبر ذلك دحوى طرحه وفات الأخبار. إن يقول لك بدر مسواك وفات الأخبار، إن يقول لك ابكي على زرك العربي وفات الأخبار، إن يقول لك افرحك راعك كذا واسي كذا، إن يقول لك دراعتك لبس الله كذا ولا تلبس النوع الفلاني باله، هو ما ينطق عن الهوى. قالها رب العالمين واحلف عليه. إذا أني تسمع حد قال لك قال تعالى افتح قلبك ومكاينك كامل بهذه الذي يتكلمك ربك الذي خلقك. القرآن كلام الله جل وعلا. ولين قال لك هذا حديث صحيح، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انتبه عرف انك مارس سلك ما هو راجل واحد. إن قالوا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولين تسكي في نظر قبرك له إن قال لك سل كردان ديتك، كردان ديتك لابد من تعود فيها هذه المايا فيها من ربك، لابد من تعود مستعيد تعرف مولانا. إذا عدت في الدنيا عشت عشت الكلاب الحمير توكر تشرب ترقد تو تزوج حيوان مطروس، لو هو انت قاع كردان ديتك ما هي متافكتك. ونين تشيل مولانا عندك لا إله إلا الله وحدها وحدها ترتد عليك كردان ديتك لا إله إلا الله ما تسلكك. لابد من يعود كردان ديتك فيهم على إله إلا الله معاها محمد رسول الله. هذا المرسول لابد من يعود كردان ديتك، هي بطاقة تعريفك. ما يتسلكك لا إله إلا الله. لابد مع الاعتراف لله تعالى بالألوهية وأنه لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه ولا ند ولا مماثل، فرد صمد واحد راحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، له الملك وله الحمد وكبره تكبيرا. الله أكبر. حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما تسلكك. لا بد تدير معاه أنكم اللي عالم بالرسول لما هو متيقن أنه مرسول من عند مولاه، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. هذا لابد منه. إنه أمه اللي تعوده هو أنت مولانا عارف ومتأكد منه وعارف رسوله ما تخلد. إن قال لك ما دليلك تماشي علاش، من قال لك أنه خالق، من قال لك أن الله ربك، ومن قال لك أن رسول الله محمد رسولك، تقول له دليل القرآن. شارك كي كان مولانا وقال لي على انك رسول وسمعت القرآن يعيط لك يقول لك يا ايها الرسول بلغ يا ايها النبي، واشهد لي كلام مولانا على انك رسول من عند الله. ماني شاك. هذه الاسئلة وركزك عليها ونيتقول ما جيت المولانا وهي في صندوقك الاسود وفي قلبك المنور لا تلومن الا نفسك. ولا يكفي ما اللي انك تقولها بلسانك، لابد من تعود قلص دقتها قلص القلب. ولذلك يقول مولانا في القبر يقول بعثر ما في القبور ولو تلب لها ما هو حصل ما في الصدور. ما يخرص اللي تقول ولا يخرص اللي ظاهر عليك، وخرص للي مكينتك كان قلبك فيها لا اله الا الله، كان فيها محمد رسول الله، كان فيها تصديق بما ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله. إذن إذن ينقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يا الله تبقى فيك ولا فتحة قفرة كانت ما افتحتها، يا الله تفتح قلبك سابق وذنيك، ويا الله تسكن أعضاءك حتى لا تفوتك كلمة تفوتك كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالويل ثم الويل ينتظرك. هذا ما هو كلامي أنا، قالها رب العالمين جل وعلا. قال فليحذر فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرعى لا تتعاقب مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف أنك ما تتعاقب معهم، ما قاموا فيك عمارتين وكلهم كأكثر منك، واحدة فتنة واحدة عذاب أليم. أعاذنا الله من الفتن والعذاب الأليم. إذا الليلة كنا في ليالينا الماضية نتجول في نواقشوط، جعل الله ذلك في خطوات في سبيله، وكتب لنا ولكم ولكل من أعاننا على هذه المشاور جعل ذلك في حسناتنا بما فيه أهل السيارات اللي ينقلوا الناس، وأهل الدراهم اللي يبذلوها، وأهل الفريشة اللي يبسطوها، والوجوه التي تعين على النظام، والذي يفرح بذلك ويستعد لكل ما من شأنه أن يعين على إيصال كلمة الحق. إياك ما تبقى واطية من واطيات أرض موريتاني، على الأقل ما حاولنا نبلغوا فيها دين الله، وانتم كاملين معانا. إياك العودوا يوم القيامة، إياك العودوا يوم القيامة نين يقول مولانا للتراب أنها تشهد، تعيط كاملة على أن حركنا وجه ينزل أرض من دين الله. يعود ما في حسية ما تشهدنا إن ارتفع عليها صوت الحق يبين بلغة يفهمها الجميع، ما هي بلغة يفهمها لا بعض الناس، وإنما نتكلم للناس بما يفهمه الناس، خاطب الناس بما يعرفون. مولانا قال ان التراب دور يوم القيامة يقول لها مولانا يناديها رب العزة، والله يمشي لها حد ويقول لها يا التراب خبري عني الناس الحاصرة عليك، وتقوم التراب تعيط من اللي قطوا عدر عليها كأنها مسجلة كل درجات عندها عنه بعض. الدنيا يوم القيامة تعود التراب كانت فيها بنات مسجل فيها رحلتك كاملة، إذا سرسلت الأرض سرسالها وأخرجت الأرض وأثقالها، الطائر اللي فيها كامل عاد وابي، أخرجت الأرض وأثقالها ما بقى لقاه ما جوابي. وقال الإنسان يبقى الإنسان الخرق حاصر عليها باحر الأرض مالها، يتمنين يشير جواب من مولانا يقول وقال الإنسان ما لها هي مالها، يقول مولانا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها. قالها مولانا تقول للي تعرف كامل في الخلق، ما يبقى الشبر من الأرض ما حاولت مدة ترفع لي صوت لا إله إلا الله، وتوضح ما تيسر من شرع الله، اللي يبقي يبقي واللي يكره يكره، واللي عارض عارض، واللي مات مات، واللي يحيى يحيى. قال مدة بعد تبدل مجهوداتها ولا يبقى من هرقاش سقي ولا كبي. الحديث هو الحديث 16، خفضوا في تكفيركم تكبيركم جزاكم الله خيرا، لأن هذه الأشرطة والحمد لله يطلبوها الناس في جميع وجه الأرض من فضل الله ومن باب التحدث بالنعمة. هذه الدروس اللي تلتقى لهم ما فيه نقطة من وجه الأرض ما هي موجودة عليه، إذا عادوا إلى موريتانيا ما تنقلها، وتلفزتها ما تنقلها، وجرائدها والانترناتها ما تنقلها. لكن هذا الشنين يديروا مولانا، مولانا عند من يذكر الدين يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره. المسألة تعود صادقة إنين تقولها في نقرة قنطور ينفتح عنها إنين يوصل، لأن مولانا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الحق ينعود صادق يعود كالليل والنهار، لا تستطيع قوة في الأرض ولا في السماء أن توقف الليل أو النهار، ماشي على طول، لأنه آية من آيات الله لا تستطيع قوة الوقوف في وجهه. الحديث هو الحديث 16، الحديث رواه أحد المكثرين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واحد قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن كبار الصحابة وكان ما يسكن شي في راسه، هذه ما تسكن في راسه، وقال الشكل يا رسول الله تفهم. قالوا يا رسول الله انا نسمع منك الاحاديث يا ما تسكن فيه، طلب لي مولانا يسكنها فيه. قالوا الى اعطيني حوليك، نوع من العمليات الشراحية الغريبة. قالوا لا بحوليك. قالوا ابسط لي حوليك رداءك بضل بسطه قدامه وتفل فيه. قالوا ايوه ضمه، ضم حوليك، ضم الحولي وحاز عليه حولي. من ذلك الوقت ما تريد ان سقى. الصحابة ما صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. تم نعت لهم مولانا من البينات والهدى. إن عاد الواحد منهم أقرب له الشك في السماء فوقه ما أن يشك في صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تلقى هذه الشك وتوف. هذا الصحابي عاد ضباط، ما عاد عاد من أكثر الصحابة اللي تحفظ أحاديث رسول الله. هو اللي راوي هذا الحديث 16 ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في رواية جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب لا تغضب. فردد الرجل مرارا فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فردد الرجل مرارا وفي رواية 3 مرات فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. كلما قال الرجل أوصني يجيبه رسول الله لا تغضب، يقول أوصني يقول لا تغضب، يقول أوصني يقول لا تغضب. ما زاد على الكلمة. حديث صحيح رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي وغيره، حديث صحيح أصح من الجبال الراسيات. إن هذا الكلام مرقم فم يا رسول، من فم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصني. والغريب ما قال له علمني، ولا قال له حدثني، ولا قال له وجهني، ولا ارشدني ارشدني، انما قال اوصيني. ولا زادوا على كلمة واحدة يقدر قاه يكسر يعدل منها 100 ما تنفس بها القلة. كلمة واحدة طواله فيها مصالح الدنيا ومصالح الاخرة. قالوا العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما وراه رسول خاتم الانبياء، منظر كلي توفى الدنيا ما درجة يا رسول اخر، هو ما ينعجب اللقفة وين جعل والله ما وراه رسول، نزل البركة في كلماته فصارت كلمة منه تشرب منها الناس وتمتلئ منها معرفة وفقها الى قيام الساعة. نزل البركة في كلامه وافعاله حتى لا تشعر الأمة بنقص أو خلل في دينها. إيه يمسى هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أوصني يقول لا تغضب. حديث رويه أبو هريرة والمروي عنه راجل ما قال اسمه، واللي دار قال أوصني، واللي قال فيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وحول هذه المحطات، هذه استاسيوهات، هذه محطات البنزين، نتزود الليلة من كل محطة أولا بأول وشبرا بشبر وذراعا بذراع. نشوفوا ذو الكلمات. أبو هريرة ما نواقف عنده طويلا بينا اللي فترة تكلمنا على شمن حياته يا غارناه. نتكلم على الراشد لماذا ما وسمى، وناه نتكلم لماذا قال أوصني ولم يقل علمني وارشدني، ونتكلم على لماذا قالوا لا تغضب، ونتكلم على لماذا كل ما سأله وشدد السؤال أعاد الجواب ولم يزد. وفي كل محطة ملايين جزوال وبطرن وإصاص، كل الحكمة من الحكمات فيها قراية. الصحابي الصور ما نقارن منه وتعبير بوصيني ما عرفنا الوصية شبينها هي والكلمات الأخرى، ياك نعرف قيمة الكلام. ولماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ولماذا يكرر الأسئلة؟ لماذا يكرر الأسئلة؟ وما كافيتك كلمة واحدة من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم تمسك له على لا تغضب ولم يزده؟ ما قالوا لا تزني، ما قالوا لا تشرب الخمر، ما قالوا لا تقتل النفس التي حرم الله، ما قالوا لا تظلم، ما قالوا كلا. لماذا يسكن على كلمة لا تغضب لا تغضب؟ أهر ما كافية مرة واحدة. لماذا؟ كلمة موجزة ولكنها موجز ليهم الأنباء وإليكم النشر بالتفاصيل. هذه كلمات موجزة وتحت كل شعرة جنابة. لا تغضب يكرر السائل أوصيني، والرسول لما يديم له الجواب ولا يحيد عنه يقول لا تغضب، يقول له أوصيني يقول لا تغضب، يقول له يقول له لا تغضب. ايه المشكلة شنو؟ هذه القنبلة اللي فلا تغضب شنو؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قالوا العلماء لماذا له الملك يندار معها وله الحمد؟ قالوا لأن عادة حد ما يعود عند الملك ما طغى وظلم وعد الشي خاسر للناس. ومولانا مع أنه الغني ولكنه الغني الحميد، غني لا يظهر لك كبرياءه ولا عظمته ولا قسوته، وإنما يظهر رحمته ولطفه بك وكأنه يحتاج إلى ما عندك. لك عدل يا مولانا، الغني ضارك ما يبقيك تطلبه، ومولانا قاعد يغضب عليك لما تطلبه. ينيت تلح على حد من اهل الدنيا يا عملو عارم يفقع، ونيت تلح على مولانا يرضى عنك. مخلوق ان يتعدل له شي خاسر مرتين وهلاله ما تلقى يترفت عليك. ورب العالمين كلما سئت سئت كلما اسأت ورجعت الى ربك اقبل عليك وكأنك لم تسئ. الغني الكريم والغني الحميد له الملك وله الحمد، مع ملكه محمود في أقواله وأفعاله، هو كريم وعظيم. اللي تشوف معاملاته معاك تظن انه قاع اللي الدوء ده اللي تحدى القاع مهم عنده. ولذلك يقول له الجنة يوم القيامة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مشكورا احنا قاع اهرنا استقرنا ادمروا بفضلك اللهم، تهو الذي مننت بالهداية واعطيت العقل واعطيت القلب وحفظت علينا الجوارح ووفقتنا لدينك وارسلت لنا نبيك وسخرت لنا الكون، فكيف تشكرنا والخير كله من عندك؟ هذا لا فضل من مولانا كان، والله يا ما هو قال فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. خالد صحابي كان يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا انا ما سيد، راجع للحديث يا غير خالق نوع عايد من كيس درق سابق مدة تطرح خيمتها وسابق تنشرف راشة يا الله تبالي بالفراش، نوع من التهرقاء سابق يحصل راسه لقاه يا الله يبلو، لعلك عذر حسان اليابسة يا الله يرقن لكار ويبرد على الناس. قال واحد يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حميده بالهاي، ما يحمد حمده حمده هاي، يعني قال سمع الله لمن حمده. خالق صحابي هو مخمور من هذا مشاهد فيه دق ورقه هنا تتمعلم عند الورقة يعود ما تريح يحسب البراري عاد هام وقاع يعدلوا له خمسة وستة ما يبردلوا الأخلاق. ونعود الطعام حلو يشبع وتمساهي ولا ينقم، لن يخلق للناس فوكيلها واشرابها، يخلق للمؤمنين في طاعة ربهم. عود الواحد ما تريمن هيك شهوة البطون، وهذه شهوة الإيمان في القلب. عذر المخلوق لا يمل من ذكر الله، يصلي يعود أعظم ما تهم يرفضوه. صحابي هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، من هذا قام يحمد مولانا وقال انه يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، او لفظا قريبا من هذا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، معناها انه حامد مولانا حمدا يتناسب مع جلال الله وعظمته. قال هذا في الصلاة من وفاة الصلاة برا من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، أهرو جاهل وحي قال وأهرو قال له ملك جبريل والله غيره قال له قلت لك حد من المصلين قال كلام أربط رأس الملائكة، قال لهم انتم أيكم قال كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عاد الصحابة كلها قيس قيس خايف قاع لعل تعود وبلغ عنه شي بحال، والصحابي يصنف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عاطيهم بكتاف وضرك مرم عليهم عاد عدلهم تفتيش ايشكم قال كذا، يعني عرف الصحابي لانه لا يبدو انه مركز عليه ما تلقى دين مراسه، قالوا انا يا رسول الله فترة والله قالوا ما قلتها بعد قصدي يكون شي طيب يهرب المنخلع، قالوا هو قاع لا بخير انا قال له رأيت حوالي 30 ملكا، احنا قاعدنا برقاه يكتبوا عليه ملكين وهذا وعاد قاع جماعة من الملائك 30 ملك يتسابقون اليها ونيتروا، قال له يكتبوها بحرهما يكتبونها كم الحسنات. ما قدوا يعرفوا قاع كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الأمر إذا وصل إلى عظمة الله ضاقت عنه الصحف وكل فيه فكر المخلوق. هذا عاد فوق عقل المخلوق، عاد الملائكة باحرين كم قاع من حسنات. قال له رأيت الملائكة حار، وعقب جاهم الخبر من مولانا قال لهم اكتبوا كما قال عبدي إلا قولوا الكلمات القال وتركوا قدر ذلك من الثواب، لأنكم ما عندكم رش حتى يأتيني يوم القيامة. دور نعطيه قدر يستحق، ما قد يعرف قدره من الحسنات ولا يستحق من الثواب حتى يلقى الله، لأنه المحيط بكل شيء أحاط بكل شيء العلم. لا إله إلا الله. يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب. أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، اهلت مرات على الأقل الرجل يكرر وأوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه الكلمة. قال العلماء لماذا؟ قالوا رجل جاء رجل ولم يحين لنا اسمه، قالوا ياك يدل على عدة مسائل، واحدة لأن الصحابة ما مهم عندهم فلان ولا فلان، إن فلان ولا فلان ما تندرس كفة الميزان، لا تنال بنسبك درجة عند الله ولا يحطك نسبك درجة عند الله. النسب ضرك عند مولانا لا يرفع لك درجة ولا يحط لك منزلة. فلان ولي فلان ولي فلان هذا مبالي، ملائكة ما تكتب وما تكتب انت ولول، هذه ما تعني. ويوم القيامة تصفى لك أعمالك، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نسبك لا يرفعك درجة. ولذلك لما نزل قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال الصحابة ضاع المال وضاع النسب، ما دام أكرمكم عند الله أتقاكم معناها أن النسب بلا قيمة والمال بلا قيمة والوظيفة بلا قيمة. ما دام راجل أسوع لنا منه لا يبقى عود راجل قاع ما هو واضح، ولا يبقى عود راجل كبير ولا يبقى عود صغير، والقبيلة لا يهم. لذلك الحديث قالوا جاء رجل ولم يذكروا لنا الرجل به ما متعلق به نتيجة. فهمت الكلام؟ قال بعضهم يقد عودهم ملي الحكمة فيه رواية، ولذلك آخر القرآن ما فيه اسم رجال، هذه الأمة المحمدية هذا اللي احنا فيه، قال لها أمة من بعدين قال ما يعرف أمة تاش. أنا بعد بعد تنقدر نسمي موريتانيا يسميها أمة تنبور، أمة النعناع، أمة تنشئ، أمة التراب والنمروات، أمة القصرة. هذه أمة، هذه وحنا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة. ما أذكر مولانا من أساميها من ساعة اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله. ما أذكر في القرآن من هذه الأمة ما هم راجلين، واحد منهم الشريف، واحد حرطان. القرآن ما فيه من هذه الأمة المحمدية ما فيه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان ولا أهل أحد ولا شيء ثاني. ما في حد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين، حد من هذه الأمة من الساعة اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اسم راجلين، هما سماهم الله. واحد الشريف عم النبي صلى الله عليه وسلم، والده وارد النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الراجل إن قالوا أبو لهب خوت، إن قالوا أبو لهب خوت وارد النبي صلى الله عليه وسلم. عارض الدعوة إلى الله، ما أبقى حد. ونترى النبي صلى الله عليه وسلم يدعيه إلى الله، قال له تبا لك، معناها زاد بعبارتهم هما هلاكا له هو، معناها يهلكك ويدمرك ويعطيك. هذا رد عليه مولانا بصورة مقفورة من النار، لا صورة مقفورة من جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب، دار تب، هو قال تب مرة واحدة، رد عليه مولانا بتبتي، قال له تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغني عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عاد سورا قاديا النار، ذاكر النار مديون فيها عم النبي صلى الله عليه وسلم والمرجل اللي معاه. اياك تعرف الناس اللي انها شبه فيها الشرفة اللي منهم عارض هذا الدين وكفر به، يعرف انه قيس النار ولا ينفعه نسبه، خارج اسم هاري الحرطاني. اياكم اللي تعرف الناس على ان حد يختار الحرية والمساواة والتقدم والازدهار والشم الطابة، يتبع للدين هو ليعطي العدالة. ولذلك أرك المسيد إن قالوا بيت الله ونين تجيه الناس تدقال، ما يجد المدير يقول لا بلان طوح يقول له دي أحسن لورا عذر لورا، ولا يجد يقول المدير الوزير للشفير يقول له توخر لورا، ولا أن يحرم فصل له الإمام يقول له مسووا صفوفكم، يتبرم الوزير له بلان طوح عن زره، يتبرم على الزر الآخر له هو شفير، يتبرم على الزر الاخر له السكرتير، ليه؟ ليه هو الوزير لا يتناور مع اسقر واحد واكبر واحد. طيب ما شفتوا واحد من وزراء يركبوا في عقاب الوته، تموا يكبروا يكبروا يعادوا بدل ما يركبوا القدام. انا ما نقول فلان ولا فلان، نقول وزير راكب اللورة، نقدر عود عيني على وزير في فرنسا، الوزير تم يكبر يعاد يركب الله اللورة، قول له الصيني عدقاء يا أخويا بيك انك ما قاعد تتناظر مع الشفير مش اللي انت وزير، يا الله نرف تنديروك على خشيش الوتى القدام. ايه الله يحلم. هذا ليه سمع واحدين يقول هو يضحكنا عالم مولانا للموت، ما رمى كون ندككم دقة بفيتامين، يا كان يعطي مولانا للتكبر يتقص شوي. ما اخباري قاعد من الضحك، ما رأى يكون العبر عبارة كان الناس تفهم ان التكبر لا يجر للمخلوق الا الذل. انا قال تم يكبر لي لعقب دار ومنار النار، عاد شوف فارقع هو الكبير عاد هو القدام ومدقر وحنا لا حد يزمت عليه، والوزير تم يتقدم من دار ومنار النار. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحرطاني منه زي حرطاني قال له زي جام مولانا اسمه في القرآن، إياك اللي من هم الإله قال قيمة الحراطين، قالوا لا أكرمكم عند الله أتقاكم. ما مخرص فيه لونك ولا مخرص فيه قبيلتك ولا مخرص فيه جيتك، المهم أن تكون أتقى لله وأن يرضى الله عن عملك. يجي لك الفوق ويسجي لك في كتابه وينزل بيك جبريل يكتبك في اللوح المحفوظ، حرطاني مكتوب في اللوح المحفوظ اسم ما اللي ما يقدر ينتكر. قال واحد قال له زيد بن حارثة، قال نفسه من وراه ولا يزوج بنت عم زين ابو متوشحش. قام واحدة من الصحابة مثقلين ان هذا متين ان هذه بنت عمهم وخيمة كبيرة ومزوج حرطاني بنت عم. ايش القرآن يقول؟ هما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيارة من امره. من ساعة يامر مولانا بالرواية حتى عارضها ويله، وقبل الزواج بها حرطاني وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمل من اجمل العيات في المدينة. ايه يقول مولانا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قالوا فرفع الله شان عبد ليرفع من شانه لما اطاع ربه وحطم مخلوقا شريف النسب، لا لما عرض دين الله حتى يقول لعبادي اكرمكم عندي اتقاكم. ما عالم بهذا في الاسلام تعرف على ان اللي دور الحريه الاسلام، واللي دور التقدم الاسلام، واللي دور الازدهار الاسلام، والما هو الاسلام انما هو اجرام وبلاء وشر. ولذلك القران كامل ما في اسم راجل من هذه الامه الا بالرجال. لماذا الناس اخرين؟ القران انما يذكر الصفات ويسكت عن الاسماء. لماذا؟ كانه يقول لنا يا عباد الله لا عبره بالاسماء ولا بالقبيله ولا قيمه لذلك، انما القيمه في الاعمال. نهي نذكر لكم اعمال مادة صالحة فاقتدوا بها، واذكر لكم اعمالا فاسدة فاحذروا منها. الانبياء والرسل ملان منهم القرآن ولا فيهم واحد مذكور ولاش الا واحد اثنين فيهم، واحد قال له عيسى بن مريم والسائل قاعد يذكر هو ولاش بهاللي معجزة امره تجبر ولد بلابو دي ما قد خلقه، وعاد لابد من يؤكد على انه ولد حقيقي. عاد قال مريم عيسى بن مريم، والله يقول وورث سليمان وداود وانه اعطاه ولد، والله يحيى انه اعطاه زكريا. يا غير ما تجبره في القران ابراهيم ولاش، انه لا يقول ابراهيم ابن من، والله اسماعيل ولد من، والله اسحاق ولد فلان، والله هارون ولاش، والله موسى ولاش، والله زكريا ولاش، والله الياس ولاش. ابدا الانبياء ما تجبر انت تتعدى الكردان ديتا الواحد الا مشي حل كتب قران ما الكران سامه، انما يقول ادم عد الكذا واسماعيل عد الكذا واسحاق عد الكذا، ويذكر لك افعالهم ويربطك بالاعمال. فرعون ورك حد سوى لنا فرعون ولاش ما نعرفه، قارون ولاش، هامان ولاش ما نعرفه، ذو القرنين ولاش، اهل كهف اولاد من. القرآن يذكر الصفات ويركز عليها ولا يبالي بالأسماء والقبائل. ولذلك جاء في الحديث جاء رجل ولم يذكر لنا من هو الرجل، لأن العبرة بأعماله وسجاياه وليست العبرة بقبيلته ونسبه. هل فهمتم هذا؟ قال واحدة من العلماء قد عذم لي والسائه ما يسمى حكمة شنه؟ قالوا لعل الوصية يفهم منها طبيعة الراجل اللي مسول. ثم فاهمين انه لو انه قبيل قال فلان ولي فلان جاء فلان ابو هريرة مثلا، والله جاء علي وسأله ان قدنا قراو من قورتو ذيك لا تغضب النهر علي مصنع اهرو اهرو كثير لفقايا، لانه اذا عرف صاحب السؤال ربما يفهم انه صاحب صنع مصنوع، فلذلك ركز له على ترك الغضب. وعود هذه مسألة تم يغمش فيه قال له انت احنا فاهم انت مجيور انك مصنوع، ان يقولنا من قالها يقولوا بك اللي قد جيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك لا تغضب وذاك ما ارطنه منبهك على انك اصلا منفقع. فلذلك حذف التعريف بالسائل حتى لا يركز على السائل. هل فهمتم هذا المعنى؟ جاء رجل فسأله قال وصني، قالوا لا تغضب. عرفنا ان الرجال تسميتهم ما هي شر، والعليات ما هي شر. تعالوا ان الكلمة توصني، اوصني. لماذا قال وصني؟ قالوا ان وصني ما هيك يعلمني ولا هيك يرشدني ولا هيك يتوجهني. ان وصني معناها اعطيني عهد ما نسهان عنه ولا نفرط فيه، وتعود ام اللي مركز لي فيه. قالوا لي كيف نقولوا؟ كيف نقولوا لك واحد من موريتانيا يطلب لي مولانا طالبه مخرفه؟ انا ما ندور الطالبه العاديه، ندورك تكظها حتى. اوصني معناها علمني تعليما خاصا منك تجمعني فيه اهم الاشياء. بينما لو قال له علمني او ارشدني يقدر يقول له شبر التعليم العام المفيد، يا غير ما هو مركز. ولين قال وصني معناها ركز لي. هذا رقبوهم ناس خالق رسول قال له عيسى بن مريم السامعين به، عند منين يخلق من امه. وجاءوا رجال يشاوروا عن اخباره، والله معاهم عليات ما نعرف. قالوا مني عبد الله، ما حد يتكلم على الامور العادية عند الناس. تم ما كز كلامه. قالوا مني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. انت لله مثل اوامر الامتينة. قال واوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اوصاني. قالوا لماذا غير في الاسلوب؟ اولا قالوا اني عبد الله، خلوكم معايا انتبهوا، اني عبد الله ما اكد كان في قاع اني غير ابدأ، ما قال العبارة لي. قالوا اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، الحق الاوامر الشديدة من مولانا. قال واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني دبارا شقيا. يقول مولانا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يذكر ياسر من الاحكام ويقول يالكم وصاكم به. تبارك الله. يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اللي ترى امر برور الوالدين على احجرنا انهم الدماء عادية. يقول ووصينا الانسان بوالديه، وصينا ولم يقل امرنا الانسان ببر الوالدين. معناها الكلمة الصحابي وازنها، ودور كلمة عود ملانة مخيخة، ما هي الكلمات العادية عند الناس. قال ووصيني معناها اختر لي من الالفاظ الجامعة ما تجمع لي فيه في احسن الاشياء في الدنيا والاخرة. ركان نفهمنا الوصية انها الكلام المؤكد الجامع لخصال الخير او المحذر من خصال الشر. قال ووصيني. ولذلك سيأتينا في حديث في الاربعين ان شاء الله، حديث العرباض ابن سارية، انه اللي فور وعظ لا رسوتنا موعظة وجلت منها القلوب ولرفت منها الاعين، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. أوصنا يبدو انك توادعنا ويبدو انك مخبرنا للموت قريب، طالبين منك توصينا. معناها تجمع لنا عبارات قليلة تلخص لنا فيها جميع ما يهمنا في ديننا ودنيانا. اذا الوصية هي العهد المؤكد الذي يراد منه التحضير والالتزام طيلة الحياة. معناها ان الراجل مركز قال ووصيني. هذه المحطة شربت منها لباس. ان الوصية ما هي كيه التعليم والارشاد العادي، وانها تدل على التحضيض والتوكيد وعلى جوامع الكلم. طيب قال ووصيني، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا العلماء ان الرسول كيه الطبيب، ما انا لقى على اشبه من الطبيب، ما انا لقى على اشبه من الاطباء. اين يجيها رقاش ربما ينعتول مولانا في الترفز. الله اكبر. يترفز له مخه ومكينته وعظمه وينعت له حقيقه. في درجه يقول لي من قالوا له، قلت له ما شيء، ما هنعت له سبه لا يتكلم له توف به اللي مولانا قال وانزلنا اليك، قال وانزلنا اليك ذكرا لتبين للناس، وفي آية أخرى لتحكم بين الناس بما. لو عاد هو يتكلم من راسه يقول لتحكم بين الناس بما رأيت، ونين قالوا لتحكم بين الناس بما أراك الله معنى هذا الله نحترك مولانا طرح له الباب دورنك شفولك عن حقائق لتحكم على ضوء ما أراك الله لأن أرى ملكي رأى شفت بعيني وأرى بصيرة معناها ذاك اللي فطنت به من الغمزية جاتك من فوق بلى فمعايا بما أراك الله لكن الله نعترك الملك وارتحكم به ولذلك الراجل اللي قال وصيني معناها انه تلفز وعدلوا التلفيز عجلانة بقدرة الملك وهروا لاني خرصوا وين نعود واحدة من الطباء واللوفاء والله اللي ما قري وش من الاطباء التقليديين الواحد يخرصك يا بلاص عينك ويقول لك انت مجندي واحد هاني يحكم رزقك ويقول لك انت غير بارح مالك متعشي واحد هاني اخر يقول لك انت لك شراب لتاي هو اللي اعصر عليك منك عندك انه يا خي شافوه الوفاء وشافوه المقاري وشافوه الهجة وشافوه واحدة عندك انه قاعد تلفزت الانبياء ما الي تشوفك من عند كراءك الى زغبة راسك انت مجنون مخلوق مزود بعراك الله ما لاهي يفوت مخلوق قاعد قدامه يدور يوصيه لاهي تلفزه من حين ولا يخرص المخلوق يعدد له فحصني يعرف العلة مناش هو اللي مجنديه تاخمشه فلذلك كريم قال وصني قال له لا تغضب معناها انه خرصوا جميع كاميراته له المخلوق ارخص مسألة مهددته هي انه سريع الغضب انقر له النفس لما ارخص مسألة مهددته وانضيعته في حياته قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب واخ معناها ان حد قاعد ما يغضب يعود متعدد في حديث اخر ان رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انه هو نفس الراجل هذا وقالوا يا رسول الله قول لي عملا يبعدني من النار ويباعدني من النار ويدخلني الجنة قالوا لا تغضب وفي واحد شاه قال له لا تغضب ولا الجنة اضمن لي ما تنفقع ولا اضمن لك وحد اضمن له النبي صلى الله عليه وسلم ينتكل عليه حركتين واحدة ينضامنينهم الاولياء واحد يجي الولي ويقول له ضامنك وقول له انت من ضامنك السيد الولي انا انت قاعد ضمنتني ومن ضامنك انت يا خي والله احنا ضعف الطالب والمقدور مطلوب انت تضمني حنيني شوت واخذني انت مولي كارت جريزك انك مضمون انت برمتك مري انت تضمن وانت غير مضمون تضمني وانت من ضمنك يا غارني يا ضمنك النبي صلى الله عليه وسلم هات اخبارك بهذه الكلمة قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجع اللورة ابدا اذا تغيرت السماوات من فوقك والارض من تحتك فإن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لا تتغير بهل من عند الله وما عند الله لا يوجد فيه تناقض هل فهمتم هذا؟ قالوا لا تغضب قالوا وصني قالوا وصني ليه؟ أنا ما نقدر لا تغضب لعاد واحد من نحن يقول هذا يقول له أنت أطرش ترك ما سمعتني لكنك ما لأخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كان بعض منها يدخل الإسلام اللي بيزين عنده أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خالق واحد مخسور أخبار ومخزي وربما قاع من اليهود ولا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم انهارته في المدينة والله لكن إذا هو جاي ومخسور أخبار مر برواركم النبي صلى الله عليه وسلم قوته قلت قوة 40 راجل يعني يدخل دار النعيم هل والله كبيتان ضريح أصر عليها المرصع ونين جيني إنين ما يحكم راسه عنك ما فيه راجل يبلغ من قوة الما يجد يحكم رقبته ويكسرها كيه إلى قياء ومعايا ما يمد يده الحد يسلم عليه ويتبسم وفجه وكأنه ضعيف وهو عنده شم القوة البدنية خارق العادة ومعايا عامر الناس اللي بالرفق واللطف جاه محصول الأخبار هاي ونين جاء قال له يا محمد قال له انا سأل فيكش من الدين ويبدون لكم انتم قاع بني هاشم معناها الفخر اللي هو منه من العرب يبدون لكم اظهوركم اطوال ولا تخلصوا الدين ولا لا خابطين فيه الجي ولا رصفنا بدنا السلام وحكم بفوقيته التركية اللي عليه حكمها من قد خرجت النبي سلمة وترى يعصوا به يخنقوا به ولا مثل من لا يتبسم. هو باطل حكمه قبيل زرقه يعود لك يخنفه السمات لا يتقرب منه ومع ما حكمه لا رد لا يتبسم. عصوا حتى من عاد صرها احمارها فقى رقبته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبسم. إيه خنق وقدر من حكم ونتر حتى ونتر ويقول له انتم لمعروفين به وما بيتخلص. هو الأصف نافد عمر لعاد واحد منا احنا ارك موريتاني يقولوا خلوا بيناتكم احنا موريتاني ما يشير منا ما هم ولا هي شوفوا ارك حد من اهل الفضل معرض ويقوم احدا يتبت مو خلوا بيناتكم يخلي ان شاء الله بينك مع السبوع مرخان كسمع تلقاه راعي في حد فضيل ومعرض ويقول خلوا بيناتهم انت مو بنص هاي اخوي يرضى به عاقل. الصف ناخذ عمر وشم تبكى منه قال له ترى يشوف معه قال له خلي خليها ان لصاحب الحق مقال نادم قال له يسال في يدي ويعطيك بين ما تحجب ولا تقول له شي خاسر يعطيك تقول يان اني ما نطول وحرب الناس نخلصها وتقول له هو اذا عاد يسال الدين يتم يتكيس تعرفوا الوسام نادم هذا كان يخرج له ظلمه قال واشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله قال له لا انت تخنق قبل انك ترى مولاك تشهد انه رسول انت تخنق وعارف انه رسول قال له موه قال له منه عنده مرده قال له منه قد سوى واحد من اليهود وقال لهم قال لهم خبروني عمارة الانبياء اللي تجبروا خبر اخر الانبياء سوى لهم على اخباره وقالوا له انهم قطوا قراوا في كتبهم عن النبي اخر الزمان مارتوا انه لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة وقال له هاي الكتبة قال له قط تعلمتها على واحد من اليهود واخترت جربها فيك به اللي بلغني انك تدعى انك رسول واخترت الرصف عليك ونا حنجا وانهقل عليك وقدام اصحابك ونشوف شلا يتعدى الى رديت علي لما هي مارسل كان انجاد ولا اصبرتهم ساعة افجلك معناها انك ذا نبي قافس لا نضيع راسه وقال واشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فهمت الكلام عاد هذا قاعد بداية خير فتح مومي والاخوة يشيروا ان الوقت انتهى ونهي نختم قصة اخرى نبين لكم ان نفسنا ممتي امتي وسامعين بعد هون قبل موريتاني يقولوا له شمشوم فيكم بعدين قاعد يدعو ديك الساعة ما هم عاقلين عليه واحد هون جل انا ما قطعني شفت قال لا ساعة يقولوا شمشون وجههم وانت راوي موروه يقولون اللي حيط يشر بها الوتاد وانا ليك ساعة في الدروس كان يذكروه لي قلت لهم سبحان الله الموريتانيين كثر فيها الكرير جاب لهم ولانا الشمشون وعاد ينطرب لحيط وياك يفطروا بعد الكريط ما شوروا بعد شناه الملاه لا ينشر على وجهه يا غير ما يقدر يشر وانه ملاح طعيه لعاد ما هو طعيه يخلي لحيته وان القوة لا في السنة ما هي مخالفته خالق واحد ان قال له ابي ركانة وبعد قال يختصر بركانة واحد معروف القوة اه مكة والحديث في الترمذي وغيره ولا قط مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لله مكة تيسع ما فاتمش اشهر المدينة تم إذا هو الراشل هذا ولا كانه شمشون مطروس ما قاد حد يبطعه تم الهارني جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت تقول انك رسول قال له هيه قال له انا بعد ما اندورك تدعين ولا اندور ولا اني متكلم معاك ولا اندورك لكن عندك من الدين لا تقولوا لي قال له قال له عندي شرط واحد قال له شنو قالوا له اني تطعصني نعطيك 100 من الله الله اكبر وندخل الإسلام ونما تطعزني لا تورطني ما أندور دروسك ولا الدين اللي عندك إلا أنا قال له معروف مثل الذراع وانت قايل إنك نبي وني تطعزني الكلام ما هو غالي هات شضية من لغنة واشهد أن لا إله إلا الله معاها وإلى ماذا لا تكسر علي الكلام أما هذا معاش بذراع قال النبي صلى الله عليه وسلم الواحدين أحياه قال لهم انتم الحاصرين تشهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مباريات قال النبي قال يدعي الناس وعلمها يعاد لا يدخل مباريات لعل يبقى الشي بلغ به رسالة ربه مع عدل ولا يفشهم من اللي فيه الباطل ان حد يقوه منانا يعود عاد قوي حتى في المباريات. المؤمن القوي خير ويحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قالوا ايوه. قالوا لهم تشهدوا؟ قالوا والله ناهي خرصوكم احنا. لا جا حاكم وتوه وقيم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه متحزم ولا ما يصور قال عن هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجي في طعصة قاعد دقيقة له الله اكبر. الان يتحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاكم النبي صلى الله عليه وسلم كيه شدي قيال هذا ونفدو توه يطمسوا في الارض توه لعدت قاعد حاضر انجي الملعب ذيك الساعة قاعد تكبروا حق عنده. الله اكبر. شام رادم قاع ما تبوز وتو الين لعبة خبرت ابعن ايه عام رادم اللي خرصه والنبي صلى الله عليه وسلم ما خسرت وقفت وقع ولا حكمه كيف الطويع وشبره تو وتملك وقفت لكن نفو عنه كأنه كي شوي من مبالي. قال عام رادم ابعن الين طاهر في عينيه هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف وهو تاكي في التراب. قال ايش واقف؟ قال له قلت لك هذا واضح يا غالي اللي انا اختارك تزيدني. ولين قالوا تعدني باغ شهر انا اعطيكم ملي شاضي اخرى من الاغرام. قالوا لهم ايوه الشهدوا. قالوا ايوه يوقفهم ملي معاه ويرفضوا يقولوا اطحن. اذا هو ابن ادم تاكي ونفس المواقف ولا اخسر شنبل وليه؟ قالوا يا اخوي هذا واضح يا غالي دورك فلهري. لا اله الا الله لا اله الا الله هذا الحق يتجيم مولانا يهرد له الجبال يدخله في نقر الكدية الصدرايا اللي نبتها خضر على الحجرة. كذلك رب العالمين ترى له جغل السدين يديره بلا ما ترون قد يدخله. قالوا الدور الثالثة. قالوا والله هنا ينزلك ما اللي قد لك تعطيك حق من ما اللي تشبره. جاء من هذا المواقف قالوا واشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. وهاي قالوا معايا والله ماشي معايا لقاه نعطيك الاغنم اللي قلتنا. قالوا هو الاغنم لك انت وانا المهم عندي تشهد ان لا اله الا الله وتم ماشيته. لا اله الا الله هذا حديث صحيح بوب عليه اهل الاجتهاد. من هذا ينطعف وين دعي الله بالطيس بعض التجاهل اللي بصح تنفس وهيلا معناها النبي صلى الله عليه وسلم حضرك ما دوس بيده لا به الحلم. يا غار داير المنامش من القوة ما هو عند الرجال. يا غار به الكمال وحسن الأخلاق جاياك بلا لو جاياك ديك. إذا الله يجي لأخياك أقفلوا آلات التسجيل. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا فتاح. ترك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تركنا من بر إلا غفرت. لا تركنا من بر إلا غفرت. تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تركنا من بر إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل نارا. اللهم انك اعلم بضعفنا ضعفنا وقله تحملنا. كن بنا رحيما وكن بنا رؤوفا وكن بنا لطيفا. لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك علينا الا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا قضيته. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا قضيتنا شرا ولا مرضا الا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته. يا ربي اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا وتعالوا الينا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا وتعالوا الينا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا واجعله وارثا منا. لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا عدوا الا قضيتنا شرا. اللهم كن شريعا لاعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من ارادنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم لا تعلي احد علينا سبيلا. اللهم لا تعلي احد علينا سبيلا. اللهم لا تعلي احد علينا سبيلا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم من ارادنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم من ارادنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حبيبنا الايمان و وسجنوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم تولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما اعطيت اللهم اقنا شر ما قضيت اللهم اقنا شر ما قضيت اللهم لا تغلنا حاجه حوائج الدنيا والاخره وانت اعلم بها لا اعطيتها لنا وباركتنا فيها اللهم يا رب العالمين اجعل دعانا الاوراد اللهم اجعل دعانا الاوراد اللهم اجعل دعانا الاوراد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اثرنا ولا تلعن اللهم اثرنا ولا تلعن اللهم اثرنا ولا تلعن اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم كن لنا ولا